بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 13. بسم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكور في التفسير، قولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويل العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريب قبط والنضير، وإن قوله: ومن يولهم يومئذ دبرة، نزلت في بدر، وإن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزل في قضية تميم الداري وعلي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزل فيما معشر الأنصار الحديث. وقال رحمة الله عليه: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما بين على أن غالب تفسير الصحابة يرجع إلى اختلاف التنوع، وأن هذا الاختلاف أو هذا الخلاف الذي سمي بالتنوع يرجع إلى صنفين اثنين، فبعدما بينهما عرج على ذكر مسألة ترجع إلى خلاف التنوع، وهي ما هو شائع في كتب التفسير من اختلاف السلف في سبب نزول آية من الآيات. فتجد بعض السلف يقولون: نزلت الآية الفلانية في كذا، والآخر يقول: عن الآية نفسها نزلت في كذا، والثالث نزلت في كذا. فتجد أنهم يختلفون في سبب النزول مع أن الآية واحدة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نبه إلى أن هذا كثيرا ما يظهر، هذا الاختلاف وهذا النوع كذلك من الاختلاف في أسباب النزول غالبا ما يرجع هو بدوره إلى خلاف التنوع، غالبا ما يرجع هو بدوره إلى خلاف التنوع، مع التنبيه هنا أنه لا بد من أن نتثبت من صحة ذلك. هذه مسألة يعني بدهية معروفة، أصلا لا بد أن نتثبت. عندما نقف على خلاف السلف في سبب نزول آية نتثبت يعني في صحة ذلك إليه، فإذا صح ذلك إليهم فغالبا ما نجد أن ذلك يكون من باب خلاف التنوع. نعم، قد يكون يعني أن الآية يعني سبب أو نزولها تعدد، قد يكون كما سيشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد، لكن الأصل كما أشار رحمة الله عليه إلى أن هذا يرجع إلى خلاف التنوع. قلنا قبل التوسع في هذه القضية وإيضاح هذه الإيضاح، لا بد من معرفة ما معنى سبب النزول. وقد مضى معنا ذلك وبينا حقيقة وتعريف وحد سبب النزول أو أسباب النزول، وبينا مسألة ثانية وهي مهمة جدا تنفعنا في هذا الباب، هي صيغ أسباب النزول عند السلف. وهذه القضية كذلك مرة معنا وبيناها. السلف الصالح رضي الله عنه في قولهم: الآية الفلانية نزلت في كذا، أو عند ذكرهم لسبب نزول آية معينة، السلف رضي الله عليهم كانت لهم صيغ معينة، وهذه الصيغ ترجع إلى أمرين كما مر معنا: إما صيغ صريحة أو صيغ غير صريحة. فالصيغ الصريحة يذكر فيها الحدث، يقول الحدث الفلاني نزلت فيه الآية الفلانية، أو السؤال الفلاني الذي طرح على النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه هذا السؤال الآية الفلانية، فيذكر الحدث أو يذكر السؤال مع الحدث، عفوا يذكر الحدث أو السؤال مع الآية، أي يخبر أو نخبر بأن الآية الفلانية في الحدث الفلاني أو من جراء السؤال الفلاني، فتكون هذه الصيغة صريحة. النوع الثاني الصيغة غير صريحة، كقولهم نزلت الآية الفلانية في كذا، فهذه الصيغة محتملة كما يقول أهل العلم، محتمل أنه قصد بها الحادثة الأصلية التي نزلت فيها الآية، أو أنه احتمل المعنى الثاني أن يعني هذا من باب التفسير أو من باب المعنى العام والنوع العام، بمعنى أن قولنا الآية الفلانية نزلت في كذا احتمل كما قلنا أن نزلت في حادثة الحادثة الأصلية بعينها، ويقصد أو المعنى الثاني قد يقصد أن الحادثة التي نزلت فيها الآية ليست هي الحادثة الأصلية، ولكن لما كانت تشبهها من جهة النوع العام قلنا أن الآية الأولى نزلت في كذا، وهذا هو ذلك اختلاف، هذا الذي يريد أن يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وجدت كتب التفسير الآية الواحدة نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا، فإذا بحث تجد واحد من السلف نزل الآية على الحادثة الأصلية، غيره من السلف نزل الآية على ما يشبهها، وقال نزلت في كذا من باب التفسير، لأن أنه أرجعها من باب أرجعها إلى نظيرتها الأصلية أو إلى شبيهتها الأصلية وهكذا، فينظر القضية فهذا هو المقصود، حتى لا يظن أنه تستعر كيف آية واحدة نزلت في كذا وفي كذا وفي كذا، فمخرجه هو هذا، مع أنه قد يكون أنها تعددت أو تعدد نزولا كما سيشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. لا يزال ابن تيمية يقرر هذه القضية، قال بعد ذلك رحمة الله عليه، فالذين قالوا ذلك قالوا ماذا؟ أن الآية الفلانية نزلت في ذلك، قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره، فإن هذا لا يكونه مسلم ولا عاقل على الإطلاق. كيف؟ يعني عندما نقول أن الآية الفلانية نزلت أو سبب نزولها الحادثة الفلانية، هل يعني هذا من باب تخصيص الآية أو حصر الآية في تلك الحادثة أو في ذلك الشخص أو في أولئك الأعيان؟ أبدا. بمعنى هل نحصر معنى الآية في تلك الحادثة ولا يتعداها إلى حادثة أخرى وإن كانت تشبهها؟ هذا قال ابن تيمية، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، يعني لا يتصور أن يقول عاقل هذا المعنى، الآية نزلت في حادثة معينة نحصر معنى الآية في تلك الحادثة وإن كانت حادثة أخرى تشبهها نقول ما نزل الآية عليه خاصة في تلك الحادثة. قد تستشكلون هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام الدينيات بناء على القاعدة التي تعرفون أنها خلاف أصلا، هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ بعضهم قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. قد تستشكلون هذا كيف بعض العلماء قالوا العبرة بخصوص سبب لا بعموم اللفظ، وشيخ الإسلام الدينية هنا يقول فإن هذا لا يقوله المسلم ولا عاقل على الإطلاق. الإسلام الدينية كلامه صحيح وليس كلامه، والخلاف أبين لكم الخلاف الذي حكاه غير واحد من أهل العلم منهم السيوطي رحمة الله عليه في الإتقان، منهم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذا خلاف لفظي وسأبين كيف هذا الخلاف هو لفظ سأبينه، لكن لابد أن تتقرر عندنا هذه القاعدة التي تدرس السبب وسيبينها. قال بعد ذلك والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد، هو ذكر التنازع ومع ذلك يحكي الاتفاق وما يمكن وما قيل هذا وما قال أحد من وما قال أحد أحد من العلماء بهذا، يشير الإشارة إلى أن النزاع لفظي، يقول والناس وإن تنازعوا في النقد العام الوارد على كذا هل يخص بتنزيل أم بمعنى هل عبرة بعموم اللفظ لدى في السماء والعام؟ قال ابن تيمية رحمه الله فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي ناسبه المعين إذا كانت أمرا أو نهيا فهي متناول ذلك الشخص الأصل الذي نزل فيه الحديث ولغيره ممن كان بمثله شبهه نظيره وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة بذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يبين على أن الآية نزلت في حادثة معينة لا يعني أن نحصر الآية بالحادثة لو وردت علينا حادثة أخرى أنا وردت علينا حادثة أخرى هل نقول لا ما نستدل بالآية ما الحادثة تشدون الحادثة التي نزلت في الآية نقول لا الآية نحصرها في حادثة ولا نتعدى ذلك ولا يعني نكتب الآية على الحادثة الأخرى بدعوى أن ما نزلت فيها لا نقول هذا قال ابن تيمية ما قال هذا أحد ولا يقوله عاقل على الإسلام صحيح اصلا طبعا ليش يقولون ذلك يقول القران يعني البعض يقول القران صالح لكل زمان ومكان هم هذا المعنى الذي يقصدونه هو صحيح لكن الاولى ان تصحح العباره دي مره غير صحيحه نقول القران مصلح لكل زمان هذه العباره صحيحه مصلح صالح غير صحيح فقلنا القران او الشريعه مصلحه لكل زمان ومكان هل القائل تعارض من قال او على قول من افترض انه قال قائل بهذا بعض العلماء يقولون يقول كلام في الاسلام هذا قوله بين هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل لاطلاق القول هناك فلم يقل احد من علماء المسلمين قال بعض العلماء يقصد علماء السنه والا وجد من بعض اهل البدع قال بان الايه محصوره بالحادث نقول على هذا القول يخالف قولنا على ان القران مصلح لكل زمان ومكان مصلح لكل زمان ومكر. طيب إذا القول ورحمة الله عليه فالذين قالوا ذلك هنا وقفنا فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق الآن نشرح الكلام إذا ذكرنا المعنى العام الذي يريد شيخ سامي دائما الآن يقال شيخ سامي في هذا الكلام أن قول من قال من السلف يعني عندما قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا الى اخر كلمه الى قوله ولا عاقل على الاطلاق يريد ان يقول او يقرر ان قول من قال من السلف الايه الفلانيه نزلت في كذا ليس القصد انها خاصه بذلك العين او بتلك الحادثه وانما تتعدى الايه اليه الى نظيراتها تتعدى الايه إلى نظيراته فيكون المقصود إيش؟ نوع المسألة لا عينها واضح إيش المقصود؟ المقصود عين تلك الحادثة فالآية تكون لا ينزلها الله مباركة إلا لتلك الحادثة نوع الحادثة نوع المسألة كل ما يشبه الحادثة إذا هذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام وكلام شيخ الاسلام هنا في معرض الكلام عن اختلاف التنوع واصلا لماذا يعني تكلم عن هذا الموضوع ليبين ان الخلاف الذي يعني نجده في كتب التفسير لآية فلان نزلت في كذا وياتي الاخر يقول لا نزلت في كذا ها هذا يكون من باب بعد التثبت من صحه ذلك يكون هذا من باب ايش؟ التنوع اذا وكلام شيخ الاسلام هنا في معرض الكلام عن اختلاف التنوع يشير به الى الصيغه المحتمله بسبب النزول كما قلنا يعني الأصل لو وقفنا على كلام السلف آية واحدة منهم من قال نزلت في كذا الآخر يقول لا نزلت في كذا الآخر يقول نزلت في الأمر الثالث هذا كيف نخرجه؟ نعم قد تقول لي تعدد هذا وارد لكن على سبيل القلة والكثرة الأصل يكون هذا محمول على ماذا؟ على صيغة محتملة التي قلنا بعضهم بعضهم يقول نزل في كذا بناء على ان نزل في الحادثة الأصلية وبعضهم قال نزل في كذا بناء على ايش؟ على العين او النوع. فهمنا؟ فيكون هذا من الخلاف تمام. قلت وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في معرض الكلام عن اختلاف التنوع يشير به إلى صيغة محتملة بسبب النزول كما مر معنا، حيث إذا تعدت أقوال السلف بسبب نزول الآية فذلك مما يدخل في اختلاف التنوع، لأن مرادهم أن ذلك مما يدخل في معنى الآية. ليس دائما قصده النزول في تلك الحالة بعينها، قد يكون ذلك، لكن مع التعدد أقوال بعضهم قد يكون يعني قال ذلك من باب أن فعل نزل في تلك الحالة بعينها، والبعض قد يقصد المعنى العام. طيب، فذلك مما يدخل في اختلاف التنوع، لأن مرادهم السلف أن ذلك مما يدخل في معنى الآية، فلا يضرب قول بعضهم ببعض ولا يرد قول بعضهم بقول بعض. فإذا فتحت التفسير تجد من الصحابة من يقول نزلت هذه الآية في كلمة، صحابي آخر يقول نزلت هذه الآية في كلمة ويذكر معنى آخر، وثالث يقول نزلت في كذا، فاعلم عندها أن مرادهم أي بعد التثبت والتبين من صحة ذلك، فاعلم عندها أن مرادهم بيان أن الآية تشمل في معناها تشمل في معناها هذه الأمور، وأن مراد الصحابي بقوله نزلت هذه الآية في كذا، فاعلم عندها أن مرادهم بيان أن الآية تشمل في معنى هذه الأمور، وأن مراد الصحابي بقوله نزلت هذه الآية في كذا بيان شمول المعنى. أنا كررت المثل، شمول المعنى في هذه الآية في الآية لهذه الأمور، شمول المعنى في الآية لهذه الأمور، لأن تعبيرهم بقولهم نزلت هذه الآية في كذا هو من مثل قولهم من معنى هذه الآية كذا. هذا نقول نزلت في كذا تشبهها قولك معنى هذه الآية كذا، ويدخل في معنى هذه الآية كذا، عبارات متقاربة ومترابطة، فصار من اختلاف التدبر. لو كان إذا قرر على ما قوله نزلت في كذا كقولنا معنى الآية كذا، معنى هذه الآية كذا، أو يدخل المعنى هذا يدخل في معنى الآية كذا، إذا هذا يدل على أنه اختلاف إيش التدبر. طيب، ثم قال بعد ذلك والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، وكما قلنا ظاهر كلام رحمة الله عليه إشكال كيف يحكي التنازع ثم يقول فلم يقل أحد من علماء المسلمين. إذا قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. هنا كلام طيب الشيخ محمد الفاضل السيمين رحمه الله عليه في شرح هذا الكلام عند شرحه لهذه المقدمة، وانتبهوا لكلامه رحمه الله عليه، ففيها بيان أن ذات الخلاف في القاعدة. انتبهوا، يقول رحمه الله عليه الشيخ رحمه الله عليه الشيخ محمد الفاضل السيمين في شرحه لهذا الكلام يقول وهذا القول هو الصحيح. ايش القول الذي انتصر اليه في كتابه فيه ان يعني العبره بعموم الله واعتبار النوع والمعنى العام، يقول وهذا القول هو الصحيح انها تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك هو مثل الشيخ بحديث وكلام اصلا سبب النزول لا بسبب الورود، لكن هذا باب السبب. طيب، يقول الشيخ رحمه الله عليه هذا القول هو الصحيح انها تعم نوع ذلك الشخص فقط. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصيام في الصدقه. يقول الشيخ رحمه الله هذا الدعاء لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص. شو كلام الشيخ هذا رحمه الله؟ لا، لكن سببه خاص الحديث لو سببه كما هو معروف، لكن هذا قال هذا الله ليس من البر صيام الصدقة. هذا الرد عام لكن سببه خاص بالنوع نوعين وخاص بالشخص. طيب، فهل نخصصه بذلك الشخص ولا نتعداه؟ الشيخ يقول نخصصه بذلك، فهل نخصصه بذلك الشخص بمعنى نخصصه ولا نتعداه؟ يقول الشيخ، يقول شيخ الإسلام ما قاله أحد من المسلمين يعني تخصيص الحديث بالشخص، ثم قال أو نخصصه بذلك النوع، نوع ذلك الشخص. يقول الشيخ يمكن إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعدى لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع. إذا أخذنا بالعموم ليس من البر الصيام والصوم، بمعنى لو وقفنا عند قوله عليه الصلاة ليس من البر الصيام والصوم دون النظر إلى سبب الورود، قلنا إن الصيام في السفر ليس من البر سواء شق على الإنسان أو لم يشق، وإذا خصصناه، وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الزحام مضللا عليه، هذا هو سبب ورود الحديث. بسبب ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، كأنه قال ليس صومه من البر، وهذا أيضا خطأ، بمعنى خطأ أن نعلم بمعنى متمسك بظاهر الحديث هنا ونقول ليس من البر الصيام في السفر، فكل صيام في سفر نقول هو ليس من البر سواء حصلت المشقاء ولم تحصل، بمعنى لم ينتبه إلى قضية فرور. قال الشيخ هذا خطأ لأن الحديث هل سبب ورود، لكن من جهة أخرى وقفنا على سبب ورود، هل ليس من البر الصيام في السفر خاص بذلك الرجل؟ تصور لو أتى رجل آخر بعد وفاة النبي عليه الصلاة وحصلت له ومشقة كهذا الرجل الذي قال بحقه النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول لا ما نسحب الحديث على هذا الرجل وإنما قال بذلك الرجل الذي كان بعد النبي عليه الصلاة وقال به مقر؟ هذا كذلك الشيخ قال خطأ، لأن هذا لم يقل فيه أحد من المسلمين كما قال في كتاب الدين ولم يقل فيه أحد من علماء المسلمين. يقول الشيخ رحمة الله عليه وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الزحام مبلغ عليه، كأنه قال ليس قومه من البر، وهذا أيضا خطأ، تخصيصه بذلك الرجل وهذا أيضا خطأ. ما يقوله أحد من المسلمين مثل ما قال الشيخ أي شيخ الإسلام الدين يقول الشيخ ابن تيميه مثل ما قال الشيخ يقصد ابن تيميه، وإذا قلنا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله وإذا قلنا إنه خاص بالنوع، يعني ليس ذلك شخص من نوع ذلك الشخص، كل من يشبه ذلك أشغل نفسه بالنوع، قال وإذا قلنا إنه خاص وخاص لكن بذلك النوع، إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر كما حاله حال ذلك الشخص يشق عليه، فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف من لا يشق أو لا يشق أي عليه، وهذا القول هو الصواب، وأنه يجب أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم، ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص. ذلك ولم تجيب وسط من جهة التقريب المسألة، وإلا مثلا أصلا ليس فيها خلاف بين أهل العلم. الآن خلاف محكي، خلاف محكي كيف سنقول؟ قلنا أن الخلاف العبرة بعموم اللفظ، لفظ العموم هنا ليس هي لفظ العموم كذا. الشيخ هنا لما قال وأنه يجب أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم ونفى العموم، لما قال العلماء لا تجد دقة دائما طالبية تأمل، لما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ، وهذا من الجمهور جمهور اختارنا هذا الشيء العبرة بعموم اللفظ لا بدون السبب، هذا العموم في القاعدة ليس هو العموم الذي نفاه الشيخ هنا. كيف؟ أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. يعني لما عدم النظر تعميم كما في الحديث ليس من يدل الشيطان بالصوره صوره من يعلم سواء كان يشق على الانسان او لا يشق على الانسان هذا هو العموم في مجال الشيء لكن العموم في مجال العموم في النوع في ذلك الشخص وما تشبهه هذا العموم في مجاله هو الذي يقصد في القاعده فهمتم اشفقتوا لا طيب اذا كيف المخرج فهمنا لغه العموم مساله مهمه كي لا يقع الانسان في حيطه العبره بعموم الله لا بالصدق بعضهم قال العبره بالصدق لا بعموم قلنا الشيخ الشام يقول فلن يقول احد من العلماء لنا ظاهر كيف معنى الكلام ظاهر قول من قال العبره بخصوص السبب كانه يخصص الايات تلك الحادثه ولا يعديها الى شخص اخر وان كان يشبهه في حالته هذا هو الطائف وقع اشكال في السقوط لم يقل احد لم يقل احد من العلماء المسلمين بها كيف تخصيص النوع الشيخ قلت لكم كلام الشيخ جاب الشيخ ايش قال لكن سببه خاص بالحديث سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص بما عندما قال بعض العلماء العبره بخصوص السبب اي خصوص هذا خصوص ذات السبب سبب هل هو الشخص او النوع النوع لان اذا قلنا الشخص هذا لم يقل به احد من المسلمين لم يقل به احد وحفظ وكم لم يقل به احد هل يتصور عالم يعني يقول لك الايه الفلانيه نزلت في فلان تقول له انت فلان مثله ان يزرع العلاج يقول لك لا هذا لم يقل به احد من العلماء لكنه اذا التخصيص في ماذا بمعنى ملخص لكل مسلم قول بقى العبره في عموم الوقت لا بالسبب قال ننظر في الذين قالوا القاعده قالوا نحن نعمل الاحكام نعمل ليس الامر يتعلق بذلك الشخص او بتلك الحادثه عام كل ما يشبه تلك الحادثه او كل ما يشبه ذلك الشخص نطبق عليه ونزل عليه ونسقط عليه الايه لكن قالوا اخذنا بهذا العموم من جهه اللفظ ابتداء مع الاستعانه بالحادثه الذين قالوا العبره في السبب قالوا نعلم من جهه ماذا ليس من جهه اللفظ وانما من جهه الحادثه ابتداء يلحق ثم ماذا يقيس عليه فهمتوا؟ إذا الخلاف هو لفظي لا طيب إذا قول الإسلام في المبنى والنزع وإن تنازع في اللفظ إلى آخر الكلام إيش فيه؟ لا لا انتبه احنا الحادثه عندنا الحادثه نزلت او الايه نزلت في حادثه معينه طيب نجعل هذه الحادثه هي الاصل طيب نقيس عليها ما يشبهها من كل وجه كل حادثه تشبه تلك الحادثه الاصليه من كل وجه هل نزل عليها الايه نزل عليها الايه طيب اذا لا خير بمعنى السبب هنا النوع مش الشخص. ايوه ده النص. ما قلت لك ان الخلاف لفظي. جمهور العلماء ارتأوا هذه الصيغه. لماذا سأرتها؟ انا سأذكر هذه الكلمه. ارتأوا صيغه العبره بعموم الوقت لا تقصدوا لانها ابعدها من الاتباع. الاشكال. لكن البعض ارتاع الصيغه الاخرى العبره بخصوص السبب لا بعموم الله هذا لا يعني انهم لا ياخذون بعموم الاحكام الذين قالوا هذا لا يعني هذا انهم يحصلون الان بالحاجه وانما قالوا نعلم لكن من اي جهه نبني على الحاجه ونقف عليها حتى يقف ونقف عليها المقف عليه الحادث وغيرها المقف طيب الذين قالوا العبرة بالنص قالوا أخذونا بالعموم من جهة الوضع والحادثة أعانتنا فقط إذا قضية ألفاظ لا نعم الأولى صيغة الجمهور لأن كما قلت أبعد عن الالتباس لأن غالب ما تقول للإنسان عبر نصوص السبب يتبرر به الشخص أو الحي. يعني النبي هو الذي ينتبه إلى قضية النوع، خصوص النوع، خصوصية النوع لا خصوصية سبب القاعدة. طيب قد تكون إذا دلت عليها قريب سأتطرق إلى هذه القضية. القاعدة قاعدة ولكل قاعدة الفتنة. صحيح. إذا الكلام يستنزل هنا والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام إلى أثر قوله هنا ولمن كان بمنزلته غيره. إيش هذا الكلام؟ كلام شيخ الإسلام هذا رحمه الله بين مسألة، بين فيه مسألة. هل هناك من قال بالوقوف على أعيان من ذكر أنه كان سبب في نزول آية؟ أن يسحب الحكم على من يصدق عليه الحال؟ سؤال. بين رحمه الله في كلامه أنه لا قائل بذلك. إيش؟ حفظ الآية ذلك العين ولا يتعدى وإن كان يشبهه. بين رحمه الله أنه لا قائل بذلك وعليه ففرق بين مسألة. كلام هذا فرق بين مسألة رحمه الله يعني. أما الأمور الكلام هذا تقريره وتشريره لا يستطيعه إلا صاحب استقامة. يعني هذا تحرير من الذي يذكر شيخ الإسلام ما يمكن يشرحه عالم إلا إذا كان يعني عالم الاستقامة، من تتبع النصوص وتتبع كلام السلف وتتبع التفسير رحمة الله عليه يعني. هذا من الدقة في المذهب. إذا بين رحمه الله أنه لا قائل بذلك وعليه تفرق بين مسألة. المسألة الأولى، هل العبرة في خصوص السبب أم لعموم اللفظ؟ إذ إن هذه المسألة فيها اتفاق. من حكم؟ سند النصوص. فيها اتفاق بمعنى أن حفر الآية في الحادثة دون يعني سحب الآية على غيرها حادثة أخرى وإن كانت تشبه الحادثة الأصلية هذا لم يقل به أحد. معنى هذه المسألة متفق عليها. إذ إن هذه المسألة فيها اتفاق. أن من توفر فيه حال مثل من نزل فيه السبب يأخذ الحكم ويفاح كما قاله بدر الدين ضرس رحمة الله عليه بعض المغفة ذلك حتى الاتفاق كما هذا وشيخ الإسلام بين في آخرين من أهلين. إن هذه المسألة متفق عليها بين أهلين قد يكون بعض أهل البدع قالوا بذلك لكن لا يحتج به البدع في ماذا في الإجماع. طيب إن هذه المسألة الأولى التي بينها شوف سامي في هذا الكلام. مسألة ثانية، هل يقتصر على عيال من نزل فيهم شيء من القرآن فلا يسحب على غيرهم وإن اتفقت الحالة؟ هذا لا قابل به تماما، وقد أكد عدم القول به جماعات منهم الزرقشي في المغرب. الثاني متفرع عن الأول. كذلك هذه المسألة نفاها أو أكد عدم القول بها جماعات ومنهم الزرقشي في المغرب في آخر. لكن قلت هنا لكن يشكل على هذا الحكاية من حتى الخلاف في العلماء من العلماء في القاعدة كما قلنا خلاف نحن وظاهر قول من قال عبرة السبب لدى الله يشكل على ما يشكل على أو هذا يكون يعني معارض ذلك اتباع المحكي. الخلاف المحكي ممن حكى ذلك السبب نفسه قال هنا والنزو وإن تنازعوا. طيب وممن حكى الخلاف سيوط يقول سيوط رحمة الله عليه في الإتقان يقول اختلف أهل الأصول إذا مسألة بين أهل العلم بين علماء الأصول كان القدر. لذلك من أراد أن يتوسع في هذه القاعدة يرجع إلى كتب الأصول المطولة في الفتحة العام والعموم. يقول السيوطي رحمة الله عليه اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يقول السيوطي الإمام رحمة الله عليه وأصح عندنا الأول. إيش الأول؟ العبرة بالعموم؟ يقول والأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في أسباب. اسمع ما يقول بعد ذلك واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها. يحس انتفاق أن العلماء يقول أحد يحفرها. يقول هناك آيات في أسباب اتفق سائر العلماء على تعديتها إلى غيرها مما يؤكد أن النزاع لفظي ذلك. إذن هذا النزاع قول النزاع واحد من كلام شوف سامي واحد من كلام السيوطي رحمة الله هو يقول ايش يعيد كلامه يقول اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب والأصح عندنا الأول وقد نزلت آيات في أسباب واتفق واتفقوا على تعديتها إلى غير أسباب. ابن تيمية الزركشي السيوطي كثير من الجميع اتفق لا لا لا لا أبدا لا أبدا يعني من جهة أصح من جهة الاختيار وأصح ليس دائما يكون من جهة المعنى ويحكي الاتفاق لكن من جهة ما هي الصيغة الصحيحة الصيغة الصحيحة هي صيغة الظروف العبرة في عموم المطلب لا بخصوص الصحيح المعنى يتمسك بالعموم بعموم المطلب لأن ما الذي يعني يلزمنا من الشرع الحادثة أم الآية آية إذا الصحيح جمع عبرة وصيغة الجمهور ثم كما قلنا صيغة أخرى هي صحيحة مع البيان خصوص أنه علاقة بالسبب لكن توقعنا في ماذا؟ في إذا قلت تعليقا على كلام السيوطي رحمه الله عليه هذا يدل على أن الخلاف لفظي كيف ذلك؟ بينا كيف يكون الخلاف لفظي وضح لنا هذا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه قلت مرة معنا كلام الشيخ محمد صالح الدين رحمه الله حيث قال في شرح كلام ابن تيمية رحمه الله قال النبي عليه الإسلام ليس من الدين الصيام والسفر هذا الرد عام لكن سببه خصوص السبب سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص إذا عندنا الخصوصية بالنوع والخصوصية بماذا؟ بالشخص خصوصية خصوصية إذا الذين قالوا العبرة بخصوص سبب أي خصوصية هذه؟ النوع لا لا الشخص نحن بشكل لا تعرض بين القائد الأولى والثانية إذا عندنا الخصوصية بالنوع والخصوصية بالشخص ولا قائل بالثاني الشيء الثاني الشخص خصوصية بالشخص لا قائل به فيحمل من قال العبرة بخصوص السبب على خصوصية به النوع بذلك توافق من قال أو نوافق من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقصد وقصد من قال بذلك بخصوص السبب خصوصية الشخص ولا قائل بذلك وقد وضح ذلك الشيخ عبد الكريم الشيخ عبد الكريم قلت له وقصد من قال بذلك بخصوص السبب يعني من قال العبرة بعموم اللفظ الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ قصدوا خصوص السبب هنا الذين قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خصوص الشخص قاعدة أخرى هذا الذي يريد أن نقول هنا الذين قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هل قصدوا النوع النوع كنت عارض النوع هو عموم اللفظ إذا قصدوا الشخص الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ قصدوا القول بخصوص السبب النوع طيب وقد وضح ذلك الشيخ عبد الكريم بن علي بن محمد النمل الشيخ عبد الكريم النمل هذا من المشايخ المعاصرين يعني يشتغلوا يعني بالأصول في كتابه إتحاد ذوي البصائر شرح روضة الناظر روضة الناظر ابن قدامة رحمة الله عليه في المجلد الثالث تطرق ابن قدامة هذه القاعدة وشرحها الشيخ عبد الكريم النملة وخلص إلى هذا الذي قلناه يقول هنا كلة كلامه على سبيل الاختصار يقول الشيخ هنا عنوان هنا العام الوارد على سبب الخاص العام الوارد على سبب الخاص قال هنا إذا ورد لفظ عام على سبب خاص إذا ورد لفظ عام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه دون سببه فهل يسقط السبب عموم اللفظ أم لا قاعدة هنا هل نقول عبارة عموم اللفظ أو السبب يقول فمثلا إذا حدثت حادثة فوردت في حكمها آية أو ورد حديث بلفظ عام من الألفاظ والصيغ السابقة الذكر فهل يكون هذا الحكم خاصا نظرا إلى سببه أو عاما نظرا إلى لفظه اختلف في ذلك على مذهب هنا يحكي الخلاف أكثر من مذهبين لكن وقال أشعرها مذهبان إما من يقول عبرة بعموم اللفظ لا السبب أو عبرة بعموم السبب لا بعموم المذهب الآخر غالبا ما يكون مذهب أهل البدع وليس البدع قال أشهرها مذهبان هما المذهب الأول قوله أي ابن قدامة فصل إذا ورد لفظ العموم على سبب الخاص لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام حين سئل عن توضأ الداء البحر في حال الحاجة هو قبره ما المذهب الأول يقول الشيخ شارحا المذهب الأول أنه إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فإن هذا السبب لا يسقط عموم اللفظ أي أن العبرة بعموم اللفظ لا تسقط هذا مذهب ذهب إلى قال ذهب إلى ذلك جمهور العلماء إذا جمهور العلم على هذه الصفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ورأى يشرح وسيفصل يذكر ما من ذهب إلى اختيار هذه الصيغة من أدلنا ومن ذهب إلى اختيار هذه الصيغة من أدلنا وأولى في فرض على هؤلاء هؤلاء في فرض على ثم يخلص إلى أن المسألة وسيشير إلى القضية القضية. المذهب الثاني المذهب الأول كنا العبرة بعمره لا بخصوص السبب. المذهب الثاني عكس العبرة بخصوص السبب لا بعمره. قال هنا قوله ابن قدامة في الروضة وقال ذلك هو بعض الشافعية تسقط عمومه بمعنى ينسب لبعض الشافعية أنهم يقولون العبرة بخصوص سبب كما قلنا هذا خلاف بحث الحكاوي السيوطي ويحكى كذلك وينسب إلى مالك العبرة بخصوص سبب. يقول الشيخ شارحا المذهب الثاني أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يختص به أي أنه إذا ورد لفظ العام على سبب خاص فإن هذا السبب يسقط عموم الله ويجعل اللفظ خاصا به أي أن العبرة بخصوص سبب لا بعموم الله. ذهب إلى ذلك مالك في رواية عنه الشيخ شارح يشرح قال في رواية عنه واختاره بعض الشافعية واختاره بعض الشافعية كالبوزني غير الشافعية وأبي بكر الدقاق الشافعية والقفتان الشافعية ونسبه إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي أبو المعالي الجويني نسب هذا القول عبر بخصوص السبب لم يكن نسبه من الشافعي وحكاه عنه أيضا الآلي وحكي عن أبي قول. إذا يعني لا ينسب هذا القول فقط إلى بعض الشافعي بل نسب إلى الإمام الشافعي نسبه إليه إمام الحرمين والمعالي والآلي كذلك. يقول الشيخ النملة حفظه الله قال تنبيه اختلف في مذهب الشافعي فإمام الحرمين يقول في البرهان هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي الذي بلغ أن الشافعي يقول العبرة بخصوص السبب لا بعمومه هذا كلام من؟ أبو المعالي في كتابه البرهان. يقول وقال الحامد في الإحكام هو المنقول عن الشافعي أي قوله العبرة بخصوص السبب يقصدان المذهب الثاني أي العبرة بخصوص السبب. ثم قال الشيخ بينما فخر الدين الرازي قد رد على ذلك وناقش أي رد من ينسب إلى الشافعي أنه يقول العبرة بخصوص سبب بينما فخر الدين الرازي قد رد على ذلك وناقشه في مناقب الشافعي وذكر أن الإمام الشافعي يأخذ من مذهب الأول أي أن العبرة بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ثم بعد ذلك ذكر أصحاب المذهب الأول أدلته أصحاب المذهب الثاني أدلته كيف ربطتم بعد ذلك كيف ربط حمد المذهب الأول على الثاني ثم بعد ذلك كيف ربط حمد المذهب الثاني على الأول. هذا ما يهمني الآن كثيرا في خلاصة البحث. قال في أثناء تضعيف رد هؤلاء على هؤلاء ظهر ماذا من أثناء الرد من أثناء الأمثلة أن الكل يأخذ بالعموم. فقال الشيخ بعد تنبيه لقد بان لك أن أصحاب الفريقين قد اتفقا على أن أحكام اللعان والضغار والسرقة والرجل آيات الذين ذهبوا حوالي مؤخرا قال تنبيه لقد بان لك أن أصحاب الفريقين هما لا قد اتفقا على أن أحكام اللعان والضغار والسرقة والرجل وغيرها مما نزلت بسبب حوادث خاصة هي عامة مما نزلت بسببهم ولغيرهم القضية التي ثم قال لا أصحاب المذهب الأول الذين يقولون العبرة بعموم لكن أصحاب المذهب الأول قالوا أخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ العام يعني من جهة إيش؟ كما قلت لكم من جهة اللفظ العام فقالوا إن المعتبر والحجة هو هذا اللفظ فإن كان فيه صيغة من صيغ العموم عما لا سواء نزل بسبب أو بغير سبب إذا التعليم عندهم جاء من جهة إيش؟ اللفظ من جهة الآية. أما أصحاب المذهب الثاني فقد قالوا إن تلك الأحكام عامة أصحاب القول الأول لكن لم نأخذ عمومها من طريق اللفظ العام لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه ولكن أخذنا ذلك العموم من القياس أي قياس الحوادث المشابهة لما حدث لعوام وهلال وأوس على ما حدث لهؤلاء والله أعلم. واضح إذا القضية القضية قضية خلاف فيها الخلاف فيها من قال عبرة بعموم الله لا ذات سبب بدأ يعني من جهة تعميمه من أحكام من جهة الآية مع مراعاة سبب طبيعة الحال. الذين قالوا لا العبرة بخصوص السبب عملوا كذلك لكن جعلوا الأصل هو الحادث هو السبب. طيب واضح؟ لكن كما قلت سلفا الأولى أن نختار صيغة الجمهور على معنى الجمهور العبرة بعموم اللفظ لأداة السبب، هذه يعني الصيغة بعيدة عن الإشكال واللفظ. ثم يعني اختيار هذه الصيغة مبناه على أصل أن نحتج بماذا؟ بالحديث أم بالآية؟ بالآية كتاب السنة. طيب أي نعم بمعنى هل احتجاج أصلا يكون احتجاج بالحواجب أو بالنصوص الشرعية؟ إذن هذا يوافق يعني اختيار هذه الصيغة. إذا العبرة في عموم اللفظ لأداة السبب، الشيخ بن ناصر السعدي رحمه الله عليه تكلم عن هذه القاعدة، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في كتابه قواعد الحساب. قال القاعدة الثانية، يقول رحمه الله القاعدة الثانية العبرة، هذا تفسير كريم الرحمن في 5 مجلدات، في المجلد الخامس قل في السوق لعله لم يبقى 5 مجلدات في كريم الرحمن، في المجلد الخامس ألحق به القواعد. قال القاعدة الثانية العبرة في عموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فالعبرة في عموم الألفاظ لا بخصوص. يقول الشيخ رحمة الله عليه وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاة ما يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرهان عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ. اختلاف ما يريد أن يقرره ابن تيمية نفسه رحمه الله. قال عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقوله نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها نعم ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخره. عبرت قبل عن هذا مصلح طيب، حيث تكون وأن تكون، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا مخاطب من؟ الصحابة. إذا نحصر نحن الكلام الصحابة ما يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يقول عبد المسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال الشيخ السعدي فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحان نفسه ونزله عن كل ما نزله ما نزل نفسه عنه. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وجميع الأمور السابقة واللاحقة فزل جزما لا شك فيه أنه على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا. وفي الآية الأخرى حديثة وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة فذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير، والفلاح والجهل بذلك أصل كل الشر، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها، والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه لنا في طريقة. والقاعدة الثالثة ثم تكلم عن القاعدة الثالثة وضبط هذه القاعدة ضبطا جيدا وفهم مجالاتها به نرد على العلمانيين الذين يقولون بتاريخية النصوص، يقول لك النص خاص نزل في ذلك الوقت خاص ذلك الوقت. ضبط هذه القاعدة بها نرد عليه ونرد عليه بأمور كثيرة جدا، كثير من الأحاديث جاء فيها الحكم وقيد الحكم إلى أن تقوم الساعة. كيف تجدون بالحديث مثلا ما تعلق بزمن معين لا تقوميش الساعة. طيب إذا هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله عليه أصحاب القاعدة. إذا ماذا نقول قد انتهينا من ضبط هذه القاعدة؟ العلماء يقولون من القواعد عدم اضطراب القواعد. إذن لكل قاعدة استثناء. نعم العبرة في عموم اللفظ لا بد من السبب. لكن العلماء نبهوا على أن القاعدة لها استثناء. إذن نبه العلماء رحمهم الله على أن العبرة في اللفظ بعموم لا بد من السبب. لكن قد تفيد قرائن من حوالي. معنى التخصيص فلا يكون اللفظ معناها. الأرض أن العبرة معموم. لكن إذا دلت قرائن قوية وأحوال على قضية خاصة تستثنى من إيش؟ القاعدة. طيب ذكر هذا أن العبرة في اللفظ هذا قولا العبرة في اللفظ بعموم لا بخصوص سبب لكن قد تفيد غرائب الأحوال معنى التخصيص فلا يكون اللفظ معناه العام هذا قول الإمام ابن دقيق بن عيد رحمة الله عليه في إحكام الأحكام بين معنى القاعدة مستثناة بما ذكر في حالة ما يعني أفادتنا القرار والأحوال على أن القضية قضية خاصة خاصة بذلك الشخص أو بتنتج الحادث. طيب نعم الحافظ ابن الفتح رحمة الله عليه أشار إلى قاعدة يعني الاحتجاج بالقرائن والأحوال. يقول الحافظ ابن الفتح رحمة الله عليه السياق والقرائن السياق والقرائن يدلان على أن مراد المتكلم من كلامه أخو رحمه الله السياق والقرائن يدلان على أن مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات أي السياق والقرائن وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين محتملات هذا هو السؤال تعيين محتملات يعني آية العبرة بالله لكن بالقرائن بالحوال بالسياقات تكون قوية فقد نعين ونخصص المسألة لا تعلق بتلك الحالات. طيب يقول رحمة الله عليه الحافظ السياق والقرائن يدلان على أن مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة أي السياق هذا كلام متين كلام عزيز وهي المرشدة إلى بيان أي السياق والقرائن هي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فضبط كل حافظ رحمة الله عليه فضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى رحمه الله فضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تفسر إذن القاعدة قاعدة العبرة بعموم لفظ لا ذات السبب صحيحة وصحيحة لكن استثنى منها حالة التخصيص بالقرائن القوية وهذا على حد قول أهل العلم من القواعد عدم اضطراب القواعد لا. ثم قال في الإسلام يقول رحمة الله عليه في الإسلام يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الواردة على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يكن أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بشخص معين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا ثم قال رحمة الله عليه ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية هنا تطرق يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إلى فائدة سبب النزول يقول ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية هل يدل على ماذا؟ كلامه هذا يذكرنا بذلك العموم الذي ذكره الشيخ محمد صاحب الحيني بمعنى الآية عندما نقول عبرة بعموم اللفظ ما يعني أن هذا راعي سبب النزول حتى لما الآية فسبب النزول يعيننا على أن نحمل العموم في مجاله طيب إذا لا بد من يعني معرفة سبب النزول لأنه يعين سبب الإسلام الدين على فهم الآية يقول ابن تيمية رحمه الله ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولين الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحادث راجع إلى سبب سبب يمينه وما هي جهة وأثاره شيء عندنا قوله فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب إذن هنا ابن تيمية يقرر أهمية فائدة سبب أسباب النزول ولا بد هنا صاحب تحقيق هذا رسالة الشيخ فواز أحمد الزمرني مضى هناك حاشية كلاما طيبا فيما يخص ثوائد أسباب النزول. قد مضت معنا وتكلمنا عن هذه القضية في باحث علوم القرآن، لكن لا بد أن نعيد هذا الكلام. يقول محقق هذه النسخة: لقد ذكر العلماء فوائد لأسباب النزول. نقل هذا، قال: انظر البرهان الزركشي والإتقان والسيوطي ومناهج العلماء. قال: لقد ذكر العلماء فوائد لأسباب النزول، منها من هذه الفوائد معرفة وجه الحكمة الباهتة على تشريع الحكم. هذه فائدة، معرفة وجه الحكمة الباهتة على تشريع الحكم. ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وقلنا الخلاف يعني إيش لفظي. ومنها أن النظر قد يكون عامل وقوم الدليل على تخصيصه، إما الدليل قد يكون دليل واضح مباشر أو دليل إيش قرص، لأن القرائن القوية تقوم مقام إيش الأدلة كما يقول ذو العلم. ومنها أن النظر قد يكون عامل وقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورة. ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، يشكل عليك المعنى الآن ومعنى الحديث فبسبب النزول أو بسبب الورود يزول الإشكال. مثلا باب التمثيل، إن الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة، قد يشكل عليك لماذا لا يكون الحديث دليل على حسين البدع. نقول بسبب الورود يحل الإشكال، سبب الورود كان في الصدقة، لا الصدقة من البدع. إذن يحل الإشكال بسبب النزول أو بسبب إيش الورود. إذن ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي في أسباب النزول: لا يتم تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. منها من هذه الفوائد ذنب التوهم الحصر، ذنب التوهم قد يتوهم مثلا الآية خاصة بشخص معين بسبب النزول، يظهر لك أن القضية ليش قضية حصر، سبب النزول في فلان وقد يكون غيره يشبهه فيزول هذا التوهم. طيب، ومنها دفع توهم الحق، ومنها آخر، ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها. هذا أحيانا ينفع، هذا الأمر ينفع، يعني قد مثلا سبب نزول آية معينة ذكر لنا اسم الشخص، هذا قد تكون هناك واقعة حدثت مع هذه الواقعة ويكون لنا فيها إشكال، فلعل تعيين اسم ذلك الشخص الواقعة الأولى يزيد إشكال الثاني. مثلا إذا هذا المقصود نعرف الاسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها. وهناك يعني المقصود هنا على هذه الفوائد، هناك فوائد يعني كثيرة. من هذه الفوائد كذلك من هذه الفوائد معرفة فضل الصحابة، هذه فائدة بحد ذاتها نزل فيه مش القرآن هم أولى بماذا؟ أولى بأن نقف على تفسيره، نزل فيه مش هذه فائدة بحد ذاتها، لا هذه فائدة تقديم والتخليم على صحيح فائدة عليه في حال فوائد هذا الباب ايش كثير. لذا كل شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومعرفة سبب النزول دين على فهم الآية، فإن العلم بسبب الورد العلم بالمسبب، وهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحاج فرجع إلى سبب يمينه وما يميزها وأثاره. وقوله نزل من هنا في هذه الأسطر لخص شيخ الإسلام ابن تيمية ما يريد أن يقوله، يقول: وقوله نزلت هذه الآية كذا يراد بها تارة أنه سبب النزول بمعنى حدث وأثرية، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول على بهذه الآية. إن هذه خلاصة ما ذكر رحمة الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى لابد فيها، لابد من الوقوف عندها في قضية سبب النزول في قضية التفسير. قال: وقد نزل العلماء بقول الصح نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند أم لا. المهم نقف عند هذا الحدث في معنى نتكلم عن هذه القضية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.